السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمنا المرة اللي فاتت عن قصة أصحاب الأخدود، وقلنا القصة ديت فيها خمس كرامات، أربع كرامات للغلام اللي احنا بنجيب سيرته دلوقتي وهنتكلم عنه، والكرامة الأخيرة للمرأة التي تقاعست لأن طفلها هيموت، فإذا بالطفل ينطقه الله عز وجل. تعالوا نبدأ القصة من أولها كده في عجالة سريعة، نفكركم بالحلقة الماضية الجزء بتاعها، ونكمل حلقة النهاردة بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قلنا ان كان، والحديث رواه مسلم، ان النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي ان كان في ملك في من كان قبلنا، كان في بني اسرائيل. الملك دوت كان عنده ساحر، الساحر ده هو اللي بيهيئ له امور المملكه بتاعته، وبيقنع الناس ان الملك ده هو الاله بتاعهم عشان يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. كبر الساحر، بدل ما يقول الحمد لله بقى كفايه كده اتوب، بقى كفايه شر اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى، لا ده عايز الشر يستمر من بعده، ولا حول ولا قوه الا بالله. فبيقول للملك انا عايز غلام صغير علشان اعلمه السحر يقدر يستمر معاك ويخدمك سنوات طويله. الملك دور في المملكه فلقى اذكى غلام وراح جايبه للساحر علشان يعلمه السحر. الغلام هيقعد طبعا يتعلم السحر في قصر الملك، عشان يجي من بيت اهله لقصر الملك المسافه طويله شويه، وهو معدي ربنا يسوق له راهب في الطريق، والرهبان في هذا الوقت كانوا مثلثه وكانوا على غير التوحيد، لكن ده الراهب الوحيد الذي كان موحدا. ربنا يقدر ان يكون في طريق الغلام، فالغلام يسمع كلامه فيدخل فيتعرف من خلاله على نعمه التوحيد ويسلم الغلام ويصبح موحدا. وبعدين ما زال حتى هذه اللحظة بيروح للساحر عشان يتعلم على ايده السحر، لان الغلام برضو كان مشتت، يعني هو حاسس ان الحق مع الراهب، لكن هو في نفس الوقت حياته وشغله ومستقبله اللي هو شايفه مع الساحر، كان في حالة تردد غريبة جدا، لحد ما ربنا قدر انه في وقت من الاوقات، وكان بيروح طبعا للساحر متأخر، فالساحر بيضربه يرجع لأهله متأخر، لان في الوسط كان بيعدي في كل مرة على الراهب في الرايحة وفي الجاية. فسأل الراهب، فالراهب قال له، طبعا يعتبر نفسه كأنه في حالة حرب مع هؤلاء الذين كانوا يعبدون الملك من دون الله سبحانه وتعالى، فقال له إذا سألك الساحر لما تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك لماذا تأخرت قل حبسني الساحر. ودي من مباحات الكذب كما وضحنا في الحلقة الماضية. المهم الغلام لسه متردد، في لحظة من اللحظات خارج من بيته رايح على الساحر، فربنا يقدر إن في حاجة تحصل هي دي اللي توضح له فين الحقيقة. خارج من بيت ولقى على في الطريق كده لقى فيه اسد واقف، وطبعا روايه مسلم ما فيهاش اسد، بيقول دابه عظيمه، لكن في روايه الطبراني ان الدابه دي كانت اسد. فلقى اسد سادد الطريق على الناس، ما حدش عارف يروح شغله ولا حد عارف يروح مزرعته. وبعدين فجاه عدى الغلام فقال فكره حلوه، يعني اخد طوبه صغيره، رغم ان الغلام صغير عنده حوالي 9 سنين، يعني هيشيل صخرة قد كده صغيرة. فقال يا رب اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. الغلام الصغير رمى الطوبة الصغيرة ديت في رأس الأسد فمات الأسد، ودي كانت الكرامة الأولى لهذا الغلام، لأن مش ممكن طبعا حتة الطوبة الصغيرة ديت تموت أسد، لكن إكرام من الله لهذا الغلام عشان الأمة بعد كده لما الغلام يدلها على التوحيد وعلى نعمة الإيمان يصدقوه ويتبعوه، كانت دي الكرامة الأولى. رجع الغلام وهو فرحان وقال للراهب على اللي حصل، فالراهب قال له أي بني أنت اليوم أفضل مني. طبعا ده تواضع من الراهب، لأن الراهب ده أستاذه في النهاية، لكن لا مانع أن أحيانا يكون التلميذ أفضل من أستاذه. فقال له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، لأن الإنسان بيبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وإنك ستبتلى، فإن ابتليت أنا هاخد عليك عهد. قال فإن ابتليت فلا تدل علي. فما كان من الغلام إلا أن أعطاه العهد. قدر ربنا حبايب قلبي في اللحظة ديت إن كان في واحد جليس الملك، اللي هم ممكن نسميه مثلا نائب الرئيس، واحد من المقربين، وأخبار حضرتك، فكان جليس الملك ده مقرب جدا من الملك، وبعدين كان قد ذهب بصره، حصل له حادث كده معين فعمي بصره، فسمع إن الغلام دوت ربنا امتن عليه بنعم عظيمة جدا، ودي كانت الكرامة الثانية، أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، وكان يعني يداوي الناس من سائر الأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى. يشوف واحد ما بيشوفش أعمى يعدي إيده على عينيه يقول بسم الله يرجع الرجل مبصرا، واحد ببرص يعدي إيده عليه يقول بسم الله يداوي البرص، أو واحد عنده أي مرض أيا كان المرض كان مجرد أنه يعدي إيده عليه كده يمسح بإيده عليه ويقول بسم الله فكان ربنا بيشفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت الكرامة الثانية. فجليس الملك سمع عن الغلام ده فقال بس خلاص، فراح جمع له كمية هدايا غالية جدا جدا، والناس دي دايما لا تتكلم إلا بلغتين، إما لغة المال وإما لغة القوة، فتكلم بلغة المال قال له ما ها هنا اللي في القصر ده كله أجمعه لك إن أنت شفيتني أيها الغلام. فقال إني لا أشفي أحدا، استثمر حاجة هذا الرجل في أن يدله على التوحيد زي ما عمل سيدنا يوسف لما كان في السجن وفي اتنين عايزين تأويل الرؤية، فقبل ما يقول لهم الرؤية بدأ يدلهم على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الإسلام، ثم بعد ذلك أول لهما الرؤية. فهذا الغلام قال له إني لا أشفي أحدا وإنما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. فآمن جليس الملك فدعا له الغلام فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى، ودي كانت الكرامة الثالثة. المهم جليس الملك طبعا كان دايما يخش على الملك وهو اتنين ماسكينه من ايديه بيقودوه علشان يقعدوه على كرسي جنب الملك، المرة دي داخل لوحده ومبصر ومفتح مفيش اي مشكلة عنده بالمرة. الملك استغرب قال له ايه ده، من الذي رد عليك بصرك انت، انا شايفك النهاردة كده بقيت مفتح بقالك سنين ما بتشوفش، من الذي رد عليك بصرك؟ قال رد الله علي بصري. قال له من؟ قال الله ربي وربك. قال ولك إله غيري؟ شوف جرأة الناس سبحان الله. قال له ولك إله غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذ الرجل مع أنه كان جليس وعشرة عمره ممكن يكون النائب بتاعه وممكن يكون قريبه وممكن، لكن هؤلاء لا يحفظون لأحد جميلا، المصلحة هي الملك وبس. فإذا به يعذب هذا الجليس اللي كان قريب منه جدا، قعد يعذب فيه عذاب شديد جدا لحد ما دل الناس ودل الغلام دل الملك على الغلام، فجيء بالغلام. فالملك طبعا ايه، الملك خد بالك مع جليسه راح معذبه، مع الغلام بقى هو حتى هذه اللحظة لسه الملك عنده أمل كبير جدا جدا في ان الغلام ده برضه يفضل شغال ساحر معاه، لانه حس ان هو ما شاء الله ذكي جدا ونبيه جدا، وبعدين ربنا اداله كرامات عظيمه جدا، بيشفي الاعمى وبيشفي الابرص وبيشفي جميع الامراض باذن الله سبحانه وتعالى، قال ده حاجه جميله جدا. فراح قال له كلمه عجيبه جدا، قال له ايه، اي بني، اي بني كده يعني ايه، واخد بال حضرتك، يعني بيتحبب اليه وبيتقرب اليه، وهذا من دهاء الملك دوت، انه عايز يقول له انا شفت عملت مع الجليس بتاعي ازاي، لكن انت ليك معامله خاصه. قال اي بني قد بلغ، خد بالك من اللفظ بقى، قد بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي من سائر الامراض والاسقام. يعني عايز يقول له ايه، عايز يقول له انا موافق ان انت تعمل كل دوت، انا موافق ان انت تمارس هذه المهنه وتشفي الناس وتشفي الاعمى وتشفي دوت، بس بشرط انك تقول للناس دي كلها ان دوت نتيجة السحر اللي انا تعلمته في قصر الملك. شفت قد ايه الدهاء العجيب جدا اللي في الملك ده. فاذا بالغلام يرد عليه ردا قاطعا، قال والله اني لا اشفي احدا، انما الذي يشفي هو الله عز وجل مالك الملك وملك الملوك. فخدوا الملك لما لقى بقى ما فيش امل فيه، خدوا وظل يعذبه، طبعا مش بيعذبه بنفسه، بيعذبه بقى ايه من خلال الزبانية بتوعه، فظل يعذبه حتى دل الغلام على الراهب. قل لي الله، هو مش الراهب قال للغلام اي بني انك اليوم افضل مني فان ابتلي وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي، اقول لك ايوه، لكن الامام ابن تيميه ليه كلمه حلوه بيقول ايه، عند المحن تنفسخ العزائم. انا اقول لك والله العظيم لو قطعوني حتت لا يمكن والله العظيم اجيب سيرتك، ازاي مش ممكن، وهناك من اول ضربه والله العظيم لا اجيب القايمه كلها، يعني ايه، عند المحن تنفسخ العزائم. فدل الغلام الملك على ذلك الراهب، فجيء بالراهب. لما جه الراهب الملك عرف ان هو ده بقى الرأس الكبير، لو قدر يغير الرأس دوت او يقضي على الرأس دوت يبقى قضى على ثمرة التوحيد التي سمو فيها الأمة. فما كان من الملك إلا أن قال للراهب كلمة واحدة ليست لها ثانية. قال له كلمة واحدة: ارجع عن دينك. ما قالوش بقى ايه، طب تعالى نتناقش، طب اقنعني او اقنعك، طب يا ابني ايه اللي خلاك تعمل كده، طب لا ابدا، ما فيش كلمه واحده ارجع عن دينك. فرفض الراهب ان يرجع عن ديني، فماذا صنع معه الملك؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الملك لما جاله الراهب ما قالوش غير كلمه واحده: ارجع عن دينك، ما عنديش حاجه تانية. فالراهب طبعا ابى، لان ده راجل صاحب رساله، فابى الراهب ان يرجع عن ديني. فما كان من الملك الا انه قتل قتل عجيبه جدا نتذكرها حينما نرجع الى حديث خباب بن الارط والحديث رواه البخاري، لما اتعذب عذاب شديد جدا فراح للنبي يشتكي له من شده العذاب اللي شافه من كفار قريش، فقال له: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي وقال: انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، قصده على الرجل ده بقى ومن كان على شاكلتي، إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض، ثم يوضع المنشار عند مفرق رأسي فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ما يصده ذلك عن ديني. لما الملك جاله الراهب قال له: ارجع عن دينك، فأبى. فأمر الزبانية، راحوا جايبين منشار وحطوه في مفرق رأسه، في نصف رأسه، وشقوه نصين فسقط شقاه، قتلوا الراهب. وبعدين جيء بجليس الملك فقال له الملك: ارجع عن دينك. وده كان مين؟ ده كان جليسه وحبيبه وروح قلبه اللي كان مقضي معاه الايام الجميله اللي قضوها مع بعض يعني. فقال: ارجع عن دينك. فقال: لا، لان اللي بيدوق طعم وحلاوه الايمان لا يمكن ابدا يفرط في دينه حتى لو قطعوه حتت. سبحان الملك، لما تقرأ في سير الأئمة الأعلام وتشوف حينما تقرأ مثلا عن حياته، ولازم تلاقي في ترجمة أي عالم على وجه الأرض محنته، المحنة اللي شافها. كان من ضمنهم ناس يعني كانوا بتسلخ جلودهم، شوف قد إيه، بالسيوف والسكاكين، ورغم ذلك لا يصده ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. ويا ما ناس عذبت، ويا ما ناس شافت حاجات عجيبة جدا، لكن ذلك لا يصدهم، لأنه داء حلاوة وطعم الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم إن قال لجليس الملك: ارجع عن دينك، فقال له: لأ. فما كان منه إلا إنه برضو جاب المنشار وشقه نصين، ما بقي إلا الغلام. قتل أو استشهد الراهب واستشهد جليس الملك، وما بقي إلا الغلام. الملك برضو لسه عنده أمل إن الغلام برضو يعني يرتد عن دينه وإنه يبقى ساحر معاه. فقال: يا بني ارجع عن دينك. فقال: لا. فرح جايب مجموعة من الشرطة بتوعه اللي هو الملك يعني، وقال لهم: خذوا الغلام دوت فوق قمة الجبل واطلبوا منه أولا أن يرتد وأن يرجع عن ديني، فإن أبى فألقوه من قمة الجبل. خد بالك بقى، غلام صغير عنده حوالي 9 سنين، طالع معاه مجموعة من الكوماندوز زي ما بيقولوا بقى، ناس كده مدربين وعضلات وترابيس وحاجات بقى قوية كده، ومعاهم السيوف ومعاهم الرماح، وطالعين بيه في قمة الجبل. معاه كام؟ على الأقل من 10 ل20 واحد طالعين مسكين الغلام دوت، إما إن أنت ترتد وترجع تاني تعبد الملك، وإما إن إحنا هنرميك من فوق الجبل. فما كان من الغلام، ودي الكرامة الرابعة، ما كان من الغلام إلا إنه توجه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. ما قالش مثلا: يا رب اعم أبصارهم، يا رب خليهم يقعوا، يا رب اقتلهم، يا رب أرسل عليهم صاعقة. لما تيجي تدعو ما تنقيش، لان انت بتترك الامر وتكل الامر الى الله سبحانه وتعالى. حد ظلمك ما تقولش: يا رب ولع فيه، يا رب اعمل فيه، يا رب، لا لا لا، قول: حسبي الله ونعم الوكيل. خد بالك، والله عز وجل يتولى الدفاع عنك بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو قال لي: قال: اللهم اكفنيهم، يعني اكفني شرهم بما شئت، بالطريقه اللي انت شايفها يا رب العالمين. فتزلزل الجبل. لما يتزلزل الجبل، بالله عليكم يا جماعه، الجبل بيتزلزل، بيهتز فوق إيه؟ فوق الجبل مجموعه من الشرط والقوات الخاصه يعني الاقوياء، وغلام صغير ضعيف جدا. بالله عليكم، مين اللي يقع من فوق الجبل ومين اللي يثبت فوق الجبل؟ الشيء الطبيعي ان يثبت الرجال الاقوياء ويسقط الغلام الضعيف. اللي حصل هو العكس، لما تزلزل الجبل كل بتوع الشرطة سقطوا من فوق الجبل، وبقي الغلام ثابتا بفضل الله. ودي الكرامة الرابعة، رجع للملك مرة تانية. واحد يسأل طب وإيه اللي مرجعك للملك؟ ما أنت عرفت ديته، عرفت إن هو في النهاية هو عايز يقتلك، عايز يقتلك، وهو قالها لك بصراحة، يا ترجع عندنا يا إما هنقتلك. هو راجع عشان حاجة واحدة بس بنتعلمها من القصة الجميلة ديت، إن المسلم ممكن يضحي بنفسه علشان الأمة كلها تحيا وتعيش، ممكن يضحي بحياته عشان بلده تعيش وتنعم، ممكن يضحي بحياته كلها علشان الناس يعني تستيقظ قلوبهم وتحيا قلوبهم على نعمة التوحيد والإيمان. وده اللي حصل من غلام صغير. الحقيقة الواحد لما بيسمع قصته جسمه بيقشعر وبيخجل من نفسه، إن احنا قدمنا إيه لديننا، خدمنا ديننا في إيه، لما غلام صغير ده هيكون سبب في إيمان بلد كاملة، مع ان الملك ده كان في قمة الغباء، لان لو ترك الغلام ده يدعو الى الله سبحانه وتعالى ما آمن معه الا قليل، لان المولى عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور، وقال جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. يعني سبحان الله، ورغم ذلك الملك ما خطرش على باله ان يسيبه، قال لازم اقتله ما دام مش عايز يبقى ساحر معايا، لازم اخلص منه. فالمهم رجع الغلام مرة تاني للملك، طبعا الملك كاد عقله ان يطيش، قال له ايه ده، فين الشرط والرجال الأقوياء والناس العتاولة اللي كانوا معاك؟ قال له كفانيهم الله عز وجل، ربنا كفاني شرهم، واتقتلوا كلهم وقعوا من فوق الجبل. فراح بعت شرطة تانية، قوات خاصة بقى، حاجة إيه أكبر منه، فرقة ثلاث سبعات كده، أخد بال حضرتك، وراح بعته مع إيه، بعتهم مع الغلام ده، وقال يعني خذوه في قرقور، القرقور ده اللي هو المركب الصغير، وتوسطوا به في البحر، خشوا به في الغريق، فإن رجع عن ديني وإلا فألقوه في البحر وتعالوا. فالمهم خدوه، ومركب صغير ولكن معه مثلا 10 رجالة كوماندوز راكبين مع غلام صغير عنده حوالي 9 سنين. وأول ما توسطوا في البحر بكل غلظة وشدة قالوا للغلام ارجع عن دينك، فرفض، فما كان منهم إلا أن أرادوا أن يلقوه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتزت المركب، سقطوا جميعا، وعاد الغلام سالما. فراح للملك وتحول الغلام لأول مرة من مأمور إلى آمر. قال له أيها الملك، غلام صغير بيقول الكلام ده، أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. الملك خلاص يئس منه، لا نافع يشتغل ساحر معاه، ولا عايز يعني، ولا عارفين نقتله، عايزين نخلص منه. قال له وكيف ذلك؟ قال له اجمع الناس كلهم في صعيد واحد، ثم اصلبني على خشبة، ثم خذ سهما من كنانتي، لازم السهم ده يكون من عندي أنا، ثم قل أمام الناس بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك ستقتلني. من غباء الملك ما خدش باله من ان الموضوع ده هيكون سبب في ايمان الامه كلها، وان هم يكفروا به هو كملك. فما كان منه الا انه جمع الناس كلهم في ارض واحده، جمع الشعب كله، وراح واخد سهما من كنانه الغلام، وكل الشعب عارف ان الملك حاول يقتل الغلام مره واتنين ومش عارف خلاص، ويئس منه، فاخذ السهم وبصوت عالي قال بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فقتل الغلام. فقام الشعب جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فما كان من الناس اللي هم الملأ اللي حوالين الملك قالوا له قد والله وقع ما كنت تحذر، ده انت اللي عملته، محدش عمله قبلك ولا بعدك، بقى انت كنت خايف لخمسة ستة يسلموا مع الغلام، اهل الأمة كلها آمنت بالله وكفرت بيك. فما كان منه إلا أنه لجأ للغة القوة، قال لهم عايزكم بقى تحفروا الحفر والأخاديد على أفواه السكك. ليه على أفواه السكك؟ عشان محدش يقدر لا يخش لهنا ولا هنا ولا يهرب من أي حتة من البلد. وراح جايب الشعب واحد واحد، إما أن ترتدوا إما أن نرميك في النار. الشعب كله رفض أنه يرتد وكله ألقى بنفسه في النار. فجاءت آخر امرأة، ودي كانت آخر كرامة، الكرامة رقم 6، فجاءت آخر امرأة فلسه هترمي نفسها، فتقاعست، فأنطق الله طفلها الصغير الرضيع وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق، وفي رواية يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فألقت بنفسها، فكانوا شهداء بررة، كما أورد ذلك الحق جل وعلا في سورة البروج وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نلتقي إن شاء الله مع كرامة أخرى ومع قصة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.